ينبغي أن يقال في هذا المقام بأن العبء يقع على كاهل القوات المسلحة، على كاهل الجيش، هذا الذي قام بالانقلاب في 11 من إبريل قبل سنتين، ثم بعد ذلك أسلم الحكم لفصيل سياسي يحمل أفكارا شائهة منبتة عن تاريخ البلاد ودينها وواقعها وقيمها وأخلاقها، أسلمهم الحكم من أجل أن يفعلوا بخصومهم ما يريدون. الجيش هو المسؤول عن هذا كله، وهو المسؤول عن تصحيح هذه الأوضاع، وإن كان من وصية لهذا الشعب الصابر فإنني أقول لهم بأن الفوضى التي يريدها أعداء الله هؤلاء ما ينبغي أن ننزلق إليها، ما ينبغي أن نسمح بأن تسفك الدماء، ولا أن تنتهك الأعراض، ولا أن تنتهب الأموال، ولا أن ينعدم الأمن، لكن في الوقت نفسه مطلوب منا أن نعمل على إزالة هذه الحكومة الخاسرة العميلة بروافدها كلها، من أجل أن يلتمس الناس غدا أفضل ومستقبلا أشرق. أسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال.